بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق يا رب العالمين. حياكم الله يا الإخوة الكرام في هذا اللقاء، وهذا هو اللقاء 81، واليوم هو 19 من شهر جمادى الأولى من عام 1437 للهجرة. كنا تحدثنا في أو أشرنا في الدرس الماضي ربما أو الذي بعد الذي قبله إلى أو تعليق على كلام البيضاوي في تفسيره لقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير إلى آخره. وأظن أيضا الآيات التي قبلها كان هناك بعض الإشارات من البيضاوي رحمه الله إلى ما يسمى بالتفسير الإشاري، يعني بعد أن فسر الآيات في قوله تعالى خذ أربعة من الطير إلى آخره، قال البيضاوي: وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها ببعض حتى تنكسر ثورتها فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بدعاية العقل أو الشرع. وهذا النوع من التفسير هو التفسير الإشاري. فرأيت يعني أحد الإخوان وأيضا على البريد الإلكتروني أحد الزملاء على التويتر سامي العصيمي، وهو متابع جيد للدرس جزاه الله خير، قال يعني حبذا لو يعني بينت المقصود بالتفسير الإشاري وبعض الضوابط المتعلقة به. فيعني لعلي أتحدث في هذه الدقائق حول هذا الموضوع. ويعني التفسير القرآن الكريم الذي يقرأ منكم في مناهج المفسرين وفي كتب التفسير هي كثيرة جدا، ويعني مناهجها مختلفة بحسب الكتاب وبحسب عقائدهم وبحسب مذاهبهم الفقهية، ولذلك اختلفت طرائقهم في تناول النص القرآني. من ضمن يعني أنواع التفسير التي وجدت عبر التاريخ تفاسير الصوفية، ويعني هم على درجات أيضا. من أشهر تفاسيرهم تفسير سهل التستري، هذا تفسير مشهور من تفاسير الصوفية، وتفسير أرباب الإشارة يسمونه، وأيضا تفسير أبي عبد الرحمن السلمي المسمى حقائق التفسير، عنوانه حقائق التفسير، وهذا يعني دار حوله جدل كثير قديما. وأيضا تفسير للقشيري عبد الكريم القشيري اسمه لطائف الإشارات. هذه ثلاثة الكتب يعني من أشهر كتب التفاسير الإشارية، وهي مليئة بمثل هذه الإشارات التي سوف أشير إلى بعضها. التفسير الإشاري تعريفه هو تفسير القرآن بغير ظاهره لإشارة تظهر لمن؟ قالوا لإشارة تظهر لأرباب الصفاء مع عدم إبطال الظاهر. يعني هو تفسير ليس تفسيرا لظاهر القرآن، وإنما لإشارة في الآية لا يفهمها إلا أرباب السلوك وأرباب الصفاء اللي يسمون أنفسهم الصوفية. ولذلك البيضاوي الزرقاني يقول في تعريفه: هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف، ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضا. فهم يشترطون إذن للتفسير الإشاري المقبول أن لا يخالف ظاهر الآية ولا يعارض لغتها. ويعني ربما هذا التفسير الإشاري ربما تحتمله الآية الكريمة، ولكنه كما يقولون لا يظهر لعامة الناس اللي هم نحن، يعني عامة الناس نحن، أما أرباب التصوف والسلوك هم يعني طبقة خاصة منهم. وطبعا هم يستدلون بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وأن الله كلما يعني زاد الإنسان في التقوى وفي المجاهدة النفس انفتحت له أشياء كثيرة. وهذا يعني ليس باطلا على كل حال، فإن الإنسان كلما أقبل على الله سبحانه وتعالى بطاعته ومجاهدة النفس فإن الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبه وعلى بصيرته وينور بصيرته، وهذا لا شك فيه. لكن هم لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون مجاهدات من نوع خاص، ويعني طرق الصوفية التي يعني هي ليست كلها على وفق الشريعة الإسلامية. ولذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي في مقدمة تفسيره، يقول: لما رأيت المتوسمين بعلوم الظاهر قد سبقوا في أنواع فرائد القرآن من قراءات وتفاسير ومشكلات وأحكام وإعراب ولغة ومجمل ومفصل وناسخ ومنسوخ، يعني يقول شفت المفسرين كلهم مشغولين بهذه الأشياء اللي في كتب التفسير زينا الآن في البيضاوي والطبري، طيب وش عندك يا أبو عبد الرحمن؟ قال: ولم يشتغل أحد منهم بفهم الخطاب على لسان أهل الحقيقة يعني الصوفية إلا آيات متفرقة، يعني بعضهم في بعض الآيات يأتي ببعض التفسيرات الإشارية، أحببت أن أجمع حروفا أستحسنها من ذلك وأضم أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك وأرتبه على السور حسب وسعي وطاقتي. هذا كلام أبو عبد الرحمن السلمي. طبعا أبو عبد الرحمن السلمي هو من العلماء القرن الرابع الخامس، وكان له شهرة. لما عرض تفسيره هذا على الإمام الواحدي صاحب البسيط قرأ فيه كلام يخالف ظاهر القرآن، قال: إن كان السلمي هذا يعتقد ما يقول ما كتبه في هذا الكتاب فقد كفر. أوه زعلوا على البيضة على الواحدي، نظام خاصة الوالي في نيسابور، لأنه كان يعني صديق له السلمي هذا. وفعلا فعلا يعني لما تتأمل في الكتاب فيه عبارات وإشارات مخالفة للقرآن، مخالفة للسنة، مخالفة لظاهر القرآن، يعني من يعتقدها فهو زنديق. ويقول سهل بن عبد الله التستري في تفسيره، وهو أول ما ظهر للصوفية من تفاسير، يقول: ما من آية في القرآن إلا ولها أربعة معاني، وهذه من الأشياء التي دائما يتكلمون عنها الصوفية: ظاهر وباطن وحد ومطلع. ماذا يقصد؟ قال: فالظاهر التلاوة، والباطن الفهم التفسير العادي، والحد حلالها وحرامها، والمطلع إشراف، هذا المطلع إشراف القلب على المراد بها فقها من الله عز وجل، يعني هي مسألة موهبة ليست يعني تكتسب، وإنما هي نور يقذف علم يقذفه الله في نفسه. فالعلم الظاهر علم عام، والفهم لباطنه والمراد به خاص. وأيضا تفسير القشيري له في مقدمته يقول: وكتابنا هذا يأتي على طرف من إشارات القرآن على لسان أهل المعرفة، إما من معاني قولهم أو قضايا أصولهم، سلكنا فيها طريق الإقلال خشية الملال، مستمدين من الله تعالى عوائد المنة، متبرئين من الحول والمنة، مستعصمين من الخطأ والخلل، مستوثقين لأصوب القول والعمل. لكن لم يظهر يعني أهم من كتاب حقائق التفسير للسلمي ولطائف الإشارات للقشيري، والقشيري استفاد كثيرا من السلمي وينقل عنه في كتابه. أيضا هناك تفسير مشهور لكنه في الحقيقة ليس لابن عربي، تفسير ينسب لابن عربي وهو من زعماء الصوفية الكبار ومليء بالإشارات الباطلة كله، لكن الحقيقة أنه ليس له، وإنما هو للكاشاني، الكاشاني السمرقندي، وهو من التفاسير المشهورة يعني عند الصوفية. ولذلك هو يقول في مقدمته هذا تفسير الكاشاني: ما نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، ولكل حرف حد ومطلع، فالظهر هو التفسير، والبطن هو التأويل، والحد هو ما تتناهى إليه الفهوم من معنى الكلام، والمطلع ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود الملك العلام. يعني ليس له ضابط، يعني الميزة في يعني أو الضابط في التفسير الإشاري أنه ليس له ضابط، ولذلك معظمه باطل، لأن التفسير لا بد أن يلتزم بقواعد وأصول، وإلا أصبح يعني فوضى لا يرجع إلى قاعدة، ويصبح كل واحد يقول في القرآن برأيه، وإذا قيل له قال هذه أشياء ما تفهمونها أنتم، هذه من أفهام أهل الإشارة وأهل السلوك وأهل الصفا. ولذلك تلاحظون يتمثل يعني تفسير الإشاري والصوفية وتفسيرهم في تقريبا يعني عدة يعني مظاهر. أولا أنهم دائما يكررون أن القرآن له ظاهر وباطن، والظاهر للعوام والباطن لا يدركه إلا الخواص منهم، وإدراك الخواص هذا مستمد من ماذا؟ من فيض رباني ما ندري كيف يجي. اثنين أن العلم بالقرآن على هذا النحو يفترق عن العلوم القرآنية الأخرى، العلوم الناسخ والمنسوخ وعلوم القرآن المعروفة، يفترق عنه في طرائقه ويفترق عنه في غاياته وفي أصوله. التفسير الإشاري وإن كان يعتمد على ما وراء العبارة الظاهرة إلا أنه لم تخلو من بعض ما نقل منه من بعض الآثار التي وردت عن بعض السلف، هي تدخل تحت التفسير الإشاري لكنه المقبول منه. أيضا هناك مصطلحات كثيرة، مصطلحات الصوفية مليء بها هذا النوع من التفسير، وهي مصطلحات خاصة لا يفهمها إلا هم. أيضا هم طبعا يعتمدون في تفسيراتهم على الروايات الضعيفة والإسرائيليات وغيرها. من الأمثلة على التفسير الإشاري قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذه آية تتحدث عن النفقة، نفقة على الزوجة والنفقة، الآية في نفقة الزوجة. لكن الصوفية ماذا يقولون؟ يرون فيها إشارة إلى أن الواصل طبعا هي طبقة من طبقات الصوفية، العارف بالله والواصل والسائر والسالك، هذه طبقات عندهم زي الرتب العسكرية. هؤلاء يرون فيها إشارة إلى أن الواصل يرشد إلى الله على قدر ما وهبه الله من المعرفة، والسالك يرشد أيضا لكن على قدر أقل. قال ابن عطاء السكندري، له كتاب مشهور اسمه الحكم العطائية، من مشهور من الكتب الصوفية المشهورة، يقول: لينفق من ذو سعة من سعته الواصلون إليه، هذا طبقة الواصلين، ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه. يعني يريد أن يقول أن كل واحد من طبقات العباد يسير إلى الله بقدر طاقته، فأخذ هذه الآية ونزلها على هذا المعنى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهو استخدم الآية كأنها مثل قرآني. أيضا قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية في مصارف الزكاة، لكن أرباب السلوك يرون فيها إشارة إلى أن ما وهب الله على القلوب لا تكون إلا بتحقيق الفقر والمسكنة، كما قال ابن عجيبة في شرح الحكم العطائية: اقطع عنك المادة وافتقر إلى الله تفيض عليك المواهب من الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني إنما المواهب من الله للقلوب بقدر فقرها ومسكنتها وإلى آخره. وقد استدل الصوفية لإباحة هذا النوع من التفسير بأدلة ضعيفة وواهية وساقطة وموضوعة، كاستدلال بعضهم على جواز الرقص بقوله: أركض برجلك، أي دليل ولو كان باطل الدلالة. آراء العلماء، يعني كيف كان موقف العلماء من هذا النوع من التفسير؟ نقلت بعض الآراء، من أشهرها رأي ابن الصلاح رحمه الله لما سئل في كتابه الفتاوى، سأله سائل في كلام الصوفية في القرآن كالجنيد وغيره، وكان السائل عن هذا ينكر ما سمع من ذلك، وكان يجالس شيخا من المفتين، فجرى ذلك في مجلسه، فابتدأ الشيخ وقال كالمستحسن لكلام الصوفية: هم لا يريدون به تفسير القرآن، وإنما هي معاني يجدونها عند التلاوة. وهذه نقطة مهمة، يعني بعض يقولون: لا، هذا ليس تفسيرا، وإنما هي معاني ظهرت لنا عند التلاوة. وقال أيضا: يقولون: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قالوا: هي النفس، لأنها هي التي تليك وهي أقرب شيء لك. وقال: وكان الشيخ المفتي يشرح ذلك ويقول: أمرنا بقتال من يلينا لأنهم أقرب شرا إلينا وأقرب شر إلى الإنسان نفسه. وقال الشيخ أيضا: يقولون: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يقول نوح العقل، والغرض أنهم يلقي الله عندهم في كلامه ما ينتفعون به، وهذا قد صدر عن أكابرهم مثل الجنيد والتستري والسلمي، كلهم من كبار الصوفي، وأنتم بذلك أعلم. والسائل لهذا ليس لبس بجاهل، وليس غرضه إلا الاعتضاد بما يسمع من الشيخ تقي الدين رضي الله عنه، هذا السؤال موجه لابن الصلاح، وليس هناك أحد يجهل أن قوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ليس المراد به النفس، وإن المراد ظاهر، ومن قال غير ذلك فهو مخطئ. فأجاب ابن الصلاح رحمه الله فقال: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر رحمه الله أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. هذه الكلمة اللي قلتها لكم قبل قليل. وأنا أقول، هذا كلام ابن الصلاح، الظن بمن يوثق به منهم، يعني من الصوفية وهؤلاء المشايخ الكبار، أنه إذا قال شيئا من أمثال ذلك أنه لم يذكر تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم. يعني يقول هذا ما هو بتفسير. أجل وشه؟ قال فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسالك الباطنية، وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن، فإن النظير يذكر بالنظير، فمن ذكر قتال النفس في الآية المذكورة فكأنه قال أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفر، ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس، والله أعلم. هذا كلام ابن الصلاح ومشهور جدا في هذا الموضوع. والزركشي رحمه الله نقل هذا الكلام لابن الصلاح وقال فأما كلام الصوفية في تفسير القرآن فقيل ليس تفسيرا، وإنما هي معان ومواجيد يجدونها عند التلاوة، كقول بعضهم في يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار إن المراد النفس. ثم استدل بكلام ابن الصلاح. ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في هذا، قال فإن إشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى نوعين، إشارة حالية وهي إشاراتهم بالقلوب وذلك هو الذي امتازوا به وليس هذا موضع، يعني قصد مثل الحكم التي يقولونها، مثل على سبيل المثال بعض مثل ابن عطاء السكندري له حكم جميلة يقول مثلا إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، عبارات من هذا النوع. فقل هذه ما عندنا مشكلة فيها، يقول ابن تيمية. وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال مثل ما يأخذونها من القرآن ونحوه، فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس، هذا كلام جميل، مثل القياس، وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام، لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ودرجات الرجال ونحو ذلك، فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة، وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه، وإن كان تحريفا للكلام عن مواضعه وهو الغالب عليها وتأويلا للكلام على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية. فتدبر هذا فإني قد أوضحت هذا في قاعدة الإشارات. فهو إذن ابن تيمية يرى أنها مثل القياس عند الفقهاء، ما كان قياسا صحيحا اعتبرنا به ومن كان باطلا ردناه، ويضرب لذلك مثلا بمن يقول لا يمسه إلا المطهرون في القرآن الكريم، إن قلنا أنه المصحف أو أنه اللوح المحفوظ. فقال كما أن اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين، كان هذا معنى صحيحا واعتبارا صحيحا. وكذلك من قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب، فاعتبر بذلك أن القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد، فهذا أيضا صحيح. هذا من الإشارات الصحيحة. وطبعا هناك كلام للسيوطي وكلام للزرقاني وللذهبي ولابن عاشور، وكلها يعني تدور في هذه المعاني. ولذلك ابن تيمية يقول أن ابن القيم أن هذا النوع من التفسير هو التفسير على الإشارة يمكن أن نقبله بأربعة شروط. الشرط الأول أن لا يناقض معنى الآية، ثانيا أن يكون معنى صحيحا في نفسه، ثلاثة أن يكون في لفظ الآية إشعار به، رابعا أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فنرد هذا النوع من التفسير، ولو طبقنا هذه الشروط ردينا يمكن 98% أو 99% من هذه التفسيرات. وهذه شروط لو لاحظنا ليست شروطا لوجوب القول به، لا، هذه شروط لقبوله بمعنى عدم رفضه، لأن الأصل في التفسير الإشاري الرفض، فهي ليست شروطا لوجوب اتباعه أو وجوب الأخذ به، وإنما لعدم رفضه وقبوله لأنه لا يتنافى مع ظاهر القرآن. فهذه يعني باختصار يعني خلاصة القول في التفسير الإشاري، يعني هو من تفاسير الصوفية، وما يذكره البيضاوي أحيانا هو مأخوذ منهم. تجدون هذا أيضا في كتاب روح المعاني للألوسي. الألوسي ماذا يصنع؟ يفسر الآيات تفسيرا على ظاهر ما نفسره نحن في كتب التفسير المعروفة، ثم يقول قال أرباب الإشارة ويخش في التفاسير الصوفية، يأخذها من كتاب التستري، يأخذها من السلمي، يأخذها وينتقي منها ويعني يختار منها. لعلنا نبدأ اليوم في درسنا، نحن توقفنا عند قوله تعالى في آيات النفقة في البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: أيود أحدكم، الهمزة فيه للإنكار، أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، جعل الجنة منهما مع ما فيهما من سائر الأشجار تغليبا لهما لشرفهما وكثرة منافعهما، ثم ذكر أن فيها من كل الثمرات ليدل على احتوائها على سائر أنواع الأشجار، ويجوز أن يكون المراد بالثمرات المنافع. وأصابه الكبر، أي كبر السن، فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب، والواو للحال أو للعطف حملا على المعنى، فكأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء صغار لا قدرة لهم على الكسب، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، عطف على أصابه، أو تكون باعتبار المعنى، والإعصار ريح عاصفة تنعكس من الأرض إلى السماء مستديرة كعمود، والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال الحسنة ويضم إليها ما يحبطها كرياء وإيذاء في الحسرة والأسف، فإذا كان يوم القيامة واشتدت حاجته إليها وجدها محبطة بحال من هذا شأنه. وأشبههم به من جال بسره في عالم الملكوت وترقى بفكره في جناب الجبروت، ثم نكص على عقبيه إلى عالم الزور والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعيه هباء منثورا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تتفكرون فيها فتعتبرون بها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية هي امتداد للآيات التي مرت معنا في الحث على النفقة في سبيل الله، وهذه الآيات كما قلنا من أطول الآيات في القرآن الكريم التي تناولت الحث على النفقة والأمر بها. مر معنا أن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لوجه الله، ابتغاء وجه الله، وأن الله سبحانه وتعالى مثل لهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فأراد هنا أن يضرب المثل بمن ينفق ماله رياء وسمعة، أو ينفق ماله ثم يتبعه بالمن والأذى. فكما أن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل هناك بجنة على ربوة وأنها تؤتي أكلها ضعفين في من ينفق ماله لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله ينميه ويباركه له. فقال هنا: أيود أحدكم، يعني للإشارة إلى الجنس المقابل أو الصنف الآخر، أيود أحدكم. لاحظ هنا الاستفهام هنا هو للإنكار، بمعنى أنه لا يود أحد منكم أن يكون في هذا الموقف، والمودة هي الرغبة والمحبة في الشيء. قال: أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. ونادرا أن يكون هناك موضع تزكو فيه النخيل وتزكو فيه الأعناب، لأن الأعناب تنبت في مكان لا ينبت فيه النخيل. النخيل ينبت في بيئة حارة وجافة، والعنب ينبت في الغالب في الأماكن الباردة. فالله سبحانه وتعالى جعل الجنة من هذه النخيل والأعناب والثمرات مع ما فيها من سائر الأشجار الأخرى تغليبا، يعني هو تغلب النخيل والأعناب لفضلها ولشرفها، والمفسرون يذكرون يعني محاسن النخيل والأعناب وما فيها من الفوائد. ثم ذكر أن فيها من كل الثمرات، قال: ويجوز أن يكون المراد بالثمرات المنافع. هنا يصور الله صورة شخص له هذه الجنة، له هذا البستان الرائع المليء بالنخيل والثمرات والأعناب، وله فيه من كل الثمرات، ثم هذا الشخص كبير في السن أصابه الكبر وعند هذه المزرعة الرائعة، وله ذرية ضعفاء، عند أبناء صغار لا يستطيعون أن يعتمدوا على أنفسهم. هو كبير في السن وأولاد الصغار ما يعتمدون على أنفسهم، وعند هذه المزرعة الرائعة المتميزة هذه، فهمت؟ واضح الصورة. ثم في هذه اللحظات، في هذا الظروف الممتازة من حيث الجنة، من حيث البستان والثمرات، ولكنها أيضا فيها جانب سلبي من حيث أنه كبير في السن وأولاد الصغار. أي اختلال في المعادلة يفقد الأبناء العائلة الذي يعولهم وهو كبير في السن، أو يفقدون مصدر الرزق الوحيد الذي يأتيهم منه الرزق وهي هذه الجنة. فماذا حصل في هذه اللحظة؟ قال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. تخيلوا بالله شكل هذا الرجل، كيف حسرته، كيف يعني خسارته العظيمة. هذا أصيب بجائحة، الآن من وين يصرف على الصغار هذولا؟ من أين يأتي لهم بالرزق؟ يعني هو فقد مصدر رزقه الوحيد وهو أحوج ما يكون إليه. لو كان هو ما زال يعني فيه قوة قلنا يستطيع أن يتدبر أمره، أو كان أولاده كبار وشباب يستطيعون يعني أن يساعدوا في تدبير يعني مصاريف الحياة، لكن هم صغار وهو كبير في السن، والمزرعة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يعني قريب من هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، عندما قال: فعسى أن يؤتيني ربي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. يلا دبر نفسك الآن. وأيضا قريب منها القصة التي ذكرها الله في سورة القلم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يلا. فكذلك هنا هذا المثل ضرب الله مثلا بالرجل الذي ينفق ماله أو يعمل الصالحات ولكنه يفسدها إما بالرياء وإما بالمن وإما بالأذى، فماذا يكون حاله؟ يأتي يوم القيامة وإذا بهذه الحسنات ثم يحبطها الله أمام عينيه حتى تكون حسرته أعظم، كما قال الله: قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، والمقصود يعني من عمل صالح، لأنهم يرونه يعني أجر عظيم. وقال الله: إن هناك أقواما يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال أو كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قيل: لماذا يا رسول الله؟ قال: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا من أشد إيلاما من أنها يعني تتلف هذه يعني الممتلكات في الدنيا، لكن عندما يظن الإنسان أنه يوم القيامة جاء بحسنات عظيمة ثم تذهب، لماذا؟ قال: بسبب أنك لم تكن لله، أنها لم تكن كذا، أنك أتبعتها بأذية. قال هنا: وله ذرية ضعفاء صغار لا قدرة لهم. وقال هنا: وأصابه الكبر، أي كبر السن، فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب فعلا. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الإعصار هو ما نسميه اليوم إيش؟ وش هو الإعصار يا عبد الله؟ أيوة، وش نسميه عندنا الآن؟ له اسم يعني، لا العجاج، العجاج الغبار العام، لكن الإعصار هو نوع من العواصف الشديدة التدمير، أيوة، اللي هي يسمونها الزوبعة أو يعني الدوامة أو تورنيدو زي ما يسمونها باللغة الإنجليزية، وأظنهم مسمين الطائرة التورنيدو على هذا على الإعصار. فهذا هو الإعصار. قال: وليست كل الأعاصير فيها نار، لكن هذا إعصار فيه نار. وقد رأيت أنا في بعض الأفلام، في أفلام الإعجاز العلمي، مصورين بعض الأعاصير التي فيها نار ومدى تدميرها وإحراقها. طبعا البيضاوي يقول: الإعصار ريح عاصفة تنعكس من الأرض إلى السماء مستديرة كعمود، يعني هكذا يصفونها. والمعنى تمثيل حال من يفعل الحسنات أو الأفعال الحسنة ويضم إليها ما يحبطها كرياء وإيذاء في الحسرة والأسف. فإذا كان يوم القيامة واشتدت حاجته إليها وجدها محبطة. فمثل من يتصدق ثم يحبطها بالأذية مثل هذا الرجل الذي عنده هذه المزرعة الرائعة، وبعد ما يكبر في السن وعنده أطفال صغار يفقد هذه المزرعة. فكذلك من يفعل هذه الأفعال يأتي يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إليها ويراها أمامه ثم يحبطها الله. ولا شك أن طبعا التمثيل كما قلت لكم أو الأمثال هدفها والتشبيه هدفها تقريب المعاني الذهنية وتشبيهها بالمعاني المحسوسة حتى يتصورها الإنسان. ولاحظوا أن الأمثال الموجودة كلها مأخوذة من واقع الناس، لأنه لا يمكن أنك تأتي بأمثال ليست منتزعة من واقع الناس. والعرب هذه يعني حياتهم ومعرفتهم، يعرفون الرياح، يعرفون المزارع، يعرفون العصير، يعرفون الجمال، يعرفون البغال، هذه البيئة. واللغة دائما هي انعكاس لحياة الناس. ولذلك في قصة طريفة يقولون أن عاد مدري صحيحة أو لا طبعا في كتب الأدب، أن علي بن الجهم الشاعر العباسي المعروف كان بدويا يعيش في البادية، طبعا هناك من يبطلها لكن الفكرة فكرتها يعني، أنه جاء إلى بغداد ومدح الخليفة، وهو كان مختصا بالخليفة المتوكل، فيعني أراد أن يدبج قصيدة يمدح فيها المتوكل، وكان معروفا بالشاعرية علي بن الجهم وهو شاعر سني، فقال فيه يمدحه: أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب، من ضمن مديحة يعني. فيعني قالوا قبحك الله، يعني ما وجدت إلا هذه التشبيهات تشبه بها أمير المؤمنين. طبعا اللي حول الخليفة يعني دائما من المطبلين، حتى أذكر في بعض كتب الأدب عن أبي تمام نفسه أنه في قصيدته المشهورة الرائعة التي يقول فيها: ما في وقوفك ساعة من باسي تقضي ذمام الأربع الأدراس. فوصل إلى قوله يمدح المعتصم: إقدام عمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. يعني ضرب به المثل بأربعة: إقدام عمرو بن معدي كرب الصحابي المعروف كان يضرب به المثل في الإقدام والشجاعة، في سماحة حاتم الطائي، في حلم أحنف الأحنف بن قيس، في ذكاء إياسي إياس بن معاوية المشهور القاضي. فقالوا: ما زدت على أن شبهته بأجلاف العرب، يعني هذول أقل منه كلهم. فعلى طول مباشرة قال في بيتين جميلين بعدها، قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. الله يقول مثل نوره كمشكاة، الله نوره من المشكاة، المشكاة أقل، لكن يريد يقرب المعنى لكم. فأعجبتني هذه. طبعا في قصة علي بن الجهم أنه بقي في بغداد فترة، ويعني عرف المتوكل أنه شاعر، لكنه عاش في بيئة هذه كلها اللي يعرفها، التيس والكلب من فين يجيب لك تشبيهات. فلما عاش في بغداد ورأى دجلة ورأى الرصافة والجسر، جاءه بالقصيدة المشهورة التي نحفظها: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، بعثنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري. قصيدة رائعة. وأيضا يذكرون عن ابن المعتز أنه لامه ابن الرومي، قالوا لابن الرومي: أنت تشبيهاتك بدوية وشعبية، انظر إلى تشبيهات ابن المعتز عندما شبه يعني شبه نسيت والله ما هو الشيء الذي شبهه، لكنه يقول في الأبيات، يقول: انظر إليه كزورق من فضة حملت عليه حمولة من عنبري، انظر إليه كزورق من فضة حملت عليه حمولة من عنبري. قال: سبحان الله، هذا إنما يصف معون بيته، هذا أمير ابن المعتز، هذه أدواته وهذه أواني، أنا إنسان عادي مسكين. لكن انظر إلى قولي وأنا أصف خبازا، يصف واحد خباز وهو يخبز، فيقول في وصف الخباز وهو يعني يدحو الرقاقة يدحو الرقاقة دحو المدريش الجو القمري ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر إلا كمثل الذي ألقيت مدري في كرة في الماء أو كذا. فالشاهد أنه يقول أنا ما أستطيع أقلد ابن المعتز أصف مثل أقول مثل هذه العبارات، انظر إلي كزورق من فضة حملت عليه حمولة من عنبري. العنبر والفضة هذه أدواتها التي يتعامل فيها، هذا أمير، لكن أنا أصف الأشياء الشعبية التي أراها، أشوف الخباز، أشوف الناس العاديين، وأوصف لك وصف ما يوصفها ابن المعتز. فكذلك الأمثال في القرآن الكريم جاءت من واقع العرب الذي يعرفونه في حياتهم. فالله سبحانه وتعالى هنا مثل المثل بالرجل الذي ينفق رياء وسمعة أو يتبع نفقته بالأذى والمن، بذلك الرجل الكبير في السن الذي لديه هذه المزرعة الضخمة الرائعة، والذي لديه، يعني لاحظوا أنها استعارة تمثيلية، كيف أنه الرجل كبير في السن، أبناؤه كبار، والمزرعة فيها نخيل وأعناب ومن كل الثمرات. هذه صور اتضحت الآن، مشهد كامل مثله، ثم تأتي أعاصير فتدمر هذه المزرعة، كيف يكون حاله من الحزن والأسف والبكاء؟ إذا نفس الحال هذه هي حال من ينفق ثم يتبع نفقته بالمن والأذى. فيقول هنا فإذا كان يوم القيامة واشتدت حاجته إليها وجدها محبطة. وأشبههم به هنا أيضا تعقيب من البيضاوي، يعني أشبههم في الحسرة والندامة يوم القيامة، وأشبههم به من جال بسره في عالم الملكوت وترقى بفكره إلى جناب الجبروت، ثم نكص على عقبيه إلى عالم الزور والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعيه هباء منثورا. ماذا يريد أن يقول البيضاوي؟ نحن يمكن أن نحمله على محملين، أما محمل الصوفية وأصحاب السلوك، وهو يقول أنه لا ينبغي على الإنسان إذا عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعبده حق عبادته وعلم من الشرع ما يقربه إلى الله ثم ينكص على عقبه، والعياذ بالله. ولذلك قد ضرب الله سبحانه وتعالى مثل في سورة الأعراف، فقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، قال واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، العالم الذي تعلم ثم نكص على عقبه. والله أيضا شبههم بالحمار في سورة الجمعة، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فوالعياذ بالله، العالم الذي تعلم العلم الشرعي ثم انتكس، ضرب الله له مثلا بالحمار وضرب الله له مثلا بالكلب، وهذا مقصود البيضاوي هنا. فهو قوله من جال بسره في عالم الملكوت وترقى، يعني أنه عرف الله وعرف أسماءه وعرف صفاته وعرف ما يجب له ثم ينكص على عقبيه، فإنه يكون أشد خسارة من هذا الذي أنفق ثم أتبع النفقة المن والأذى. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تتفكرون فيها فتعتبرون. وآيات الأمثال في القرآن الكريم تتبع غالبا بمثل هذه النهايات، لعلكم تعقلون، تتفكرون، فاعتبروا ونحو ذلك، لأن الأمثال كما قال الله سبحانه وتعالى وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك كان السلف يحرصون على فهم الأمثال، وكان بعضهم يقول إني لا أفهم المثل من القرآن فيشتد حزني، لأن الله سبحانه وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وبعضهم قال إن الذي يفهم أمثال القرآن الكريم ويتفقه فيها عالم، لدلالة هذه الآية. طيب يا تفضل يا شيخ. يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من حلاله أو جياده ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعادن، فحذف المضاف لتقدم ذكره. ولا تيمموا الخبيث منه، أي ولا تقصدوا الرديء منه، أي من المال أو مما أخرجنا لكم، وتخصيصه بذلك لأن التفاوت فيه أكثر. وقرئ ولا تأمموا، ولا تيمموا بضم التاء. تنفقون حال مقدرة من فاعل تيمموا، ويجوز أن يتعلق به منه ويكون الضمير للخبيث والجملة حالا منه. ولستم بآخذيه، أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته، إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تتسامحوا فيه، مجاز من أغمض بصره إذا غضه. وقرئ تغمضوا، أي تحملوا على الإغماض، أو توجدوا مغمضين. وعن ابن عباس رضي الله عنه كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره، فنهوا عنه. واعلموا أن الله غني عن إنفاقكم، وإنما يأمركم به لانتفاعكم، حميد بقبوله وإثابته. نعم، أيضا هذا نداء بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وسط هذه الآيات، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. المفسرون يعني يذكرون معنيين للطيبات. هل هي المقصود بالطيبات هنا الحلال، أن تكون من كسب حلال؟ ولو كانت من حيث النوع، يعني مثلا عندك تمر حلال لكن رديء، فهل هذا طيب؟ أو أن المقصود من الجيد، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من الجيد منه. ونحن نقول: لا يمكن أن يكون طيبا إلا إذا كان حلالا. ولذلك فإن الصحيح في معنى من طيبات ما كسبتم، أي من جيده، لأن الآية السياق يدل على ذلك، لأن بيقول الآن: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فيأتي بعضهم مثلا مزرعته من التمر أو من الرطب، فيأتي في وقت الحصاد فيأخذ الجيد والممتاز من التمر يوديه البيت أو يبيعه، ويأتي على الرديء والشيص ويقول: هذا نتصدق به لوجه الله. وهذا قد ذكره بعض الصحابة في تفسير أو في معنى هذه الآية، فيقول: كان بعضنا يأتي بالشيص ويعني الرديء من التمر ويعلقه في المسجد، فنزلت هذه الآية. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فنحن نقول: الطيبات هي الجيد من الكسب، فلا يمكن أن يكون نقول أنفق مما يعني كسبت من الحرام، هذا لا يمكن أن يكون طيبا. فالطيبات هنا لازم يكون يشترط فيها شرطين: أن تكون حلالا، وأن تكون جيدة من النوع الجيد. ويؤيد هذا المعنى: يا أيها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأنت ما تحب إلا الشيء الجيد من كل شيء، أنت ما ترضى أن واحد يمد لك مثلا تمر رديء، صح؟ أو يعطيك ثياب ممزقة صدقة لوجه الله يعني. والله أيضا يقول هنا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنت هل تقبل هذا لنفسك، أنك تأخذ من هذا الرديء أحد يعطيك منه؟ ما تقبل لنفسك، فكذلك الناس لا يقبلونه. وما دام أنك أنت تتصدق لوجه الله فإنك أنت المستفيد، فقدم لنفسك، لا تنظر إلى الفقير الذي أمامك وأنه يعني يحمد الله. بعضهم يقول: يحمد الله أن أعطيته، أليس هذا هو منطق كثير منا؟ فيقول هنا: ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعادن. ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الرديء منه، أي من المال أو مما أخرجنا لكم، وتخصيصه بذلك لأن التفاوت فيه أكثر. تيمموا يعني تقصدوا، يعني لا تروح تأخذ الرديء من التمر أو من أي شيء من ما أخرجنا لكم من الأرض وتتصدق به، لا، اجعل ما تتصدق به من أجود ما يخرج من الأرض أو من، ونحن جربنا هذا ونسأل الله أن يعفو عنا، ورأينا هذا، أن يعني نخص الشيء الجيد والطيب ونجعله في الواجهة. بل كنت يعني أرى بعض التصرفات الغريبة زمان وأنا صغير، أرى بعض المزارعين، نحن منهم يعني، عندما نبيع مثلا التفاح أو العنب أو الطماطم، فنأخذ الجيد ونجعله على جنب حتى تمتلئ الكراتين، ثم نجعل أجود فوق الكراتين ونعرضه حتى يكون هذا أدعى للشراء، مع أن هذا في نوع من التدليس على المشتري. ولذلك بعضهم يأتي فيصر أن يقلب البضاعة ويقول لازم أشوف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى صبرة من الحب أو من البر في السوق، وكان فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الصبرة يعني حتى يشوف البضاعة، فوجد بلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال هذا بلل أصابته السماء، يعني جاء مطر فتبلل، فهو يعني أراد أن يخفي هذا البلل عن المشتري فقلب الحب حتى أصبح الظاهر جافا. فهي يعني أشبه ما تكون بغريزة وفطرة في نفسية التاجر أو الذي يريد أن يروج سلعته. والله سبحانه وتعالى خاطب هذا الضعف البشري في الإنسان أن يراقبه، وأنه لا تيمموا الخبيث مما رزقتكم منه تنفقون. لاحظوا أنه سماه خبيث، مع أننا قلنا أنه لا يقبل إلا مما كان رزقا حلالا طيبا. فإذا معناه في قوله أنفقوا من طيبات أنه الجيد ويقابله الخبيث الرديء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تتعمد. فأيضا هذا فيه دلالة على أن من وقع في نفقته شيء من الرديء دون تعمد فلا حرج عليه. أو شخص مثلا كانت كل الذي يعني نتج له في هذا الموسم كله رديء أو ضعيف فأنفق منه، فهذا أيضا لا حرج عليه لأنه ساوى الفقير بنفسه، أصلا هذا كل الإنتاج، فأنا أعطيتك مثل ما أمسكت أو مثل ما بعت. قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني يقول يا محمد أنت ما ترضى أنك تأخذ من هذا الرديء إلا أن تغمضوا فيه، يعني تمشيها، يعني تأخذها وأنت كاره، كأنك تأخذها وأنت مغمض العينين لكن ظروفك صعبة فتتقبل هذا، كما هو حال كثير من الفقراء. ربما يعطيه المغني شيئا لا يذكر، أو يعطيه شيء رديء، أو يعطيه تمر رديء، أو يعطيه، بس هو ظروفه صعبة يعني. ولذلك حتى عندنا في الأمثال الشعبية أنهم ينكرون على من يعني لما الفقير يتشرط يقولون يعني طرار ويتشرط، صح؟ وهو مخالف لهذا، يعني يقولون أنت فقير وتتشرط علينا أيضا. والله سبحانه وتعالى يقول لا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني الله يأمر بأنك تحترم الفقير اللي أمامك وتقدر مشاعره، ولا تستغل هذا الضعف الذي هو فيه لكي يعني تهينه فتعطيه القليل أو تعطيه الرديء من المال. وإذا أبدأ وجهة نظره قلت ما شاء الله ما شاء الله، أليس هذا يقع؟ فهذا يعني من معاني هذه الآية. قال إلا أن تغمضوا فيه، قال إلا أن تتسامحوا فيه، مجاز من أغمض بصره إذا غضه، يعني كأنه أخذه على غضاضة، وهذه عبارة مشهورة يعني، قال قبلته على غضاضة، هو نفس المعنى. وقرئ تغمضوا، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تحملوا على الإغماض، أو توجدوا مغمضين، والمعنى واحد، يعني أنت تأخذه كأنك ما شفته تتقبله. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره، يعني والرديء منه، فنهوا عنه ونزلت الآية. واعلموا أن الله غني حميد، لاحظوا حتى غني حميد، إذا كنتم أنتم ليس لديكم إلا هذا النوع من الإنفاق الرديء، الله غني عن صدقتك وغني عن نفقتك، وإنما أنت عندما تتصدق بالجيد والطيب من مالك فأنت سوف تجني ثمرته. ثم قال الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر، قرأتها يا أحمد؟ يوم. قال رحمه الله الشيطان يعدكم الفقر في الإنفاق، والوعد في الأصل شائع في الخير والشر، وقرئ الفقر بالضم والسكون، وبضمتين وفتحتين الفقر والفقر، ويأمركم بالفحشاء ويغريكم على البخل. والعرب تسمي البخيل فاحشا، وقيل المعاصي. والله يعدكم مغفرة منه، أي يعدكم في الإنفاق مغفرة لذنوبكم وفضلا خلفا أفضل مما أنفقتم في الدنيا أو في الآخرة. والله واسع، أي واسع الفضل لمن أنفق، عليم بإنفاقه. الله سبحانه وتعالى بعد هذا الحث، لاحظوا أيها الإخوة كيف أن الله سبحانه وتعالى يتلطف في إقناعنا بالإنفاق في سبيل الله، وأنه قال تذكرون في أول الآيات: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يعني الله يعني يستحث همم المسلمين والمؤمنين أن يتصدقوا وأن يفتدوا أنفسهم وأن ينفقوا مبكرا. ولذلك تذكرون في الآية التي قال في قبل سورة آية الكرسي، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول قبل أن ينتهي الوقت أنفق تصدق. ثم ماذا يصنع؟ انظر كيف يضرب لك الأمثال ويقرب لك المعاني، ويضرب لك مثل الذي ينفق في سبيل الله وينفق وهو إخفاء ولا يتبعها منا ولا أذى، كيف ستكون في الآخرة. ثم أيضا يذكر لك الصفة الأخرى. في طبعا في كل هذه الأثناء هناك الشيطان، الشيطان له مهمة وهو أن يقف في طريقك إلى الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن الشيطان: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي آية أخرى قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني بقعد قدامهم في طريقهم إلى الله، أمنعهم عنه. فالله سبحانه وتعالى يدرك يعني هذا هذه الوظيفة للشيطان، ويعرف أنه في جانب النفقة إذا جاء الإنسان يتصدق يجيك الشيطان يطلع لك 60 عذر حتى لا تتصدق. يقول يمكن كذاب هذا، يمكن الرجل اللي هو مقصوصة هذه صناعية، يمكن الأكسجين اللي هو يشيله كذب. أنا قرأت عن قصص المتسولين، هذا واحد منهم أكيد صح؟ وهكذا كل هذا من أجل أنك ما تدفع ريال أو نصف ريال أو ريالين أو 5. حريص جدا الشيطان أن يحول بينك وبين النفقة، مع أنك أنت غير مكلف بأنك تدفعها لشخص يستحق، أنت عليك الظاهر صح؟ ولذلك في الحديث في صحيح مسلم أن رجل تصدق فوقعت صدقته في يد بغي، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، يشيرون إلى أنها ما قبلت منه. ثم تصدق ثانية فوقعت صدقته في يد غني، فقال الناس تصدق على غني ما هو في حاجتك. ثم وقعت صدقته في يد لص أو قاطع طريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما صدقته على البغي فلعلها أن تستعف وتكف، وأما صدقته على الغني فلعله أن يدرك حاجة الفقراء فيتصدق، ونحو ذلك. فأنت لست موكل بأنها تقع في يد واحد تنطبق عليه الشروط 100%. ولذلك نهاك الله سبحانه وتعالى أنك تنهى السائل، قال فأما السائل فلا تنهر. لكن الشيطان يجيب لك كل التقارير وكل الأخبار السيئة والسلبية التي إذا شاف الفقير المسكين له. فالله سبحانه وتعالى يقول بعد هذه الآية قال: الشيطان يعيدكم الفقر، يضخم لك هذا المبلغ الذي سوف تدفعه أن هذا يتوقف عليه مصروف الشهر كامل. فقال: الشيطان يعيدكم الفقر في الإنفاق. والوعد في الأصل شائع في الخير والشر، وقرئ الفقر والفقر بالضم والسكون وبضمتين وفتحتين، هذه كلها لغات في الفقر. حتى هنا مثلا في نجد يقولون الفقر صح؟ يا مال الفقر، فيفتحون الفاء والقاف الفقر صح؟ فهنا في القراءات كلها قراءات شاذة طبعا، والصحيح قراءة الجمهور هي الشيطان يعيدكم الفقر، الفقر، لكن قرأت الفقر وقرأت الفقر وقرأت الفقر. ويأمركم بالفحشاء، هنا الفحشاء هي كل قبيح مستقبح من القول أو الفعل، لكنها في هذه الموضع هي البخل بإجماع المفسرين، وأن الفحشاء تطلق على البخل، وأن البخل من أسوأ الأخلاق. ولذلك يقول طرفها ابن العبد في المعلقة: أرى الفقر أرى الموتى يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. طرفها يقول: أرى الموتى يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. يقول أنا أشوف الموت يأخذ الناس الكرام والناس النشامة ويترك البخلاء والمتشددين ما شاء الله أعمارهم طويلة، هكذا يقول. فيقول: أرى الموت يعتام الكرام، يعني يقصدهم، ويصطفي يعني يترك عقيلة مال الفاحش يعني البخيل المتشدد. فمعنى قوله ويأمركم بالفحشاء، وطبعا الشيطان يأمر بالفحشاء كلها، لكن في هذا السياق الفحشاء هي البخل والإمساك، إمساك المال يعني. والعرب تسمي البخيل فاحشا، وقيل المعاصي. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا في الإنفاق. فلاحظوا سبحان الله العظيم هذه الآيات العظيمة والختام العجيب، لأن الله يدرك نوازع النفس الإنسانية، ما الذي يتنازعها، ويدرك عمل الشيطان والجهد الذي يبذله في التصدي لأي عملية أو محاولة إنفاق في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يأمركم بالبخل، ويصور لك أن هذه النفقة التي ستنفقها ستجعلك فقيرا، وتبقى طول الشهر ما عندك شيء، وطول السنة وأولادك ما عندهم شيء، وأهلك ما عندهم شيء، ويطلع لك احتمالات، يمكن هذا كذاب، يمكن متسول، يمكن غشاش، يمكن كذا، يمكن إرهابي، حتى تقول: ولد، الباب اللي يجيك من ريح سده واستريح، ارتح، لا تريح نفسك. فحرمك من هذا ومن هذا ومن هذا. وطبعا هو شغال على مستوى حتى جفف منابع الصدقات والعطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كان من أعظم صفاتهم الإنفاق والعطاء والبذل، الغني يبذل والفقير يبذل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ألف درهم. أبو بكر رضي الله عنه كم أنفق، عثمان كم أنفق، عبد الرحمن بن عوف كم أنفق، وهكذا. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وأنت طبعا لما تتأمل بين الصورتين، صورة الشيطان الكذاب الذي يريد لك النار، كيف أنه يعني يحاول أن يثنيك عن هذا، والله سبحانه وتعالى الذي يأمرك. وعاد الذي يغلب شيطانه أو الذي يغلب إيمانه، ونحن بينهما، والنفس البشرية بينهما. حتى أنت أحيانا ربما يرتفع إيمانك فتنفق وتتصدق، وربما أحيانا تصبح أشد من يعني أبخل البخلاء، وتصبح يعني تعد كم بقي علي، كم حتى أوصل 100,000، حتى أوصل مليون، حتى أوصل كذا. فهذا هو معنى الآية، وهو مناسبته هو أن الإنسان يعترضه الشيطان في هذه المواطن، مواطن النفقة، فيذكر له كل سلبيات الإنفاق في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى يقول: لا، أنت إذا تغلبت على الشيطان هذه اللحظات ستشعر بلذة العطاء ولذة الإنفاق في سبيل الله. طيب، يؤتي الحكمة من يشاء. قال رحمه الله: يؤتي الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل. من يشاء مفعول أول أخر للاهتمام بالمفعول الثاني. ومن يؤتى الحكمة بناؤه للمفعول لأنه المقصود. وقرأ يعقوب بالكسر، أي ومن يؤته الله الحكمة. فقد أوتي خيرا كثيرا، أي أي خير كثير إذا حيز له خير الدارين. وما يذكر وما يتعظ بما قص من الآيات وما يتفكر، فإن المتفكر كالمتذكر لما أودع الله في قلبه من العلوم بالقوة. إلا أولو الألباب ذو العقول الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول هنا: يؤتي الحكمة من يشاء. الحكمة عند العرب هي ثمرة للتجربة، هي ثمرة للتجربة، ولذلك يقولون: لا حكيمة إلا ذو تجربة. ما يمكن تجيك الحكمة وأنت صغير. ولذلك وإن كان المتنبي له رأي في هذا، المتنبي يقول: وما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. فهو يشير للعقل وحسن التصرف، أنه قد يوجد في الصغار والكبار. أحيانا تشوف بعض الصغار أو ترى بعض الصغار عليه تصرفات حكيمة، تصرفات عاقلة، وتشوف بعض الكبار السن تصرفات هوجاء. فهذا معنى كلام المتنبي. لكن الحكمة عند العرب هي ثمرة للتجربة، وهي سداد الرأي وإصابته. ولذلك حكماء في الناس قليل، ولذلك تحفظ الحكم، تحفظ وتتناقلها الأجيال. ولذلك كتب موجودة في الحكمة عند العرب قبل الإسلام، وعند الفرس، وعند الصينيين، وعند غيرهم من الشعوب. الحكم هي يعني قصص وأقوال وجيزة تعبر عن تجارب. نعود إلى قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولماذا جاءت هذه الآية عن الحكمة في هذا الموضع؟ يعني قال الله سبحانه وتعالى بعد الحديث عن الآيات الإنفاق، أشار إلى ما يقوم به الشيطان للصد عن ذلك، فقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعني هذه وظيفته، أنه يسور لكم الفقر إذا أنفقتم في سبيل الله، وذلك يأمركم بالإمساك والبخل. والله يعدكم مغفرة إذا أنفقتم في سبيل الله، وفضلا يعني ومضاعفة لهذه الصدقات. ثم قال: يؤتي الحكمة من يشاء. إشارة إلى أن هذه الآيات التي مرت هي من أعظم الحكمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. ولذلك سمى الله السنة النبوية حكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال المفسرون: آيات الله القرآن، والحكمة السنة. البيضاوي هنا يقول: الحكمة هي إتقان تحقيق العلم وإتقان العمل. والطبري يقول: الإصابة في القول والعمل. وهنا الحكمة في الحقيقة تشمل ذلك كله، السداد والصواب في القول والعمل، ويدخل فيها حسن سياسة الأمور، الإنسان الحكيم. وكما قلت لكم أن الحكمة محتفى بها في كل عصر وفي كل أمة. ولذلك حتى في العصر الجاهلي كان جرير، عفوا، كان زهير من الشعراء المشهورين بالحكمة. والمشهور بالحكمة في الشعر العربي اليوم هو المتنبي، يسمونه شاعر الحكمة. ولذلك يعني يقول ابن الأثير في كتاب المثل السائر، قال المتنبي أبو تمام والبحتري شاعران والمتنبي حكيم. لماذا؟ لأنك لو تأملت في قصائد المتنبي، مع أن قد يستغرب البعض يقول أبو العتاهية أكثر حكمة من كل الشعراء، أحيانا يكون في كل بيت حكمتين: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للماء، هذه القصيدة ذات الأمثال المشهورة فيها 4000 مثل. إلا أن المتنبي لا يغرق ولا يكثر من الحكم، وإنما يطرز القصيدة بثلاثة أربعة يعني أبيات، لكنها سائرة، يعني من الأبيات الخالدة. ولذلك لما يقول مثلا في قصيدته المشهورة: ملومكما يجل عن الملام، ووقع فعاله فوق الكلام، ذراني والفلاتة بلا دليل، ووجهي والهجيرة بلا لثام، فإني أستريح بذي وهذا، وأتعب بالإناخة والمقام، عيون رواحلي انحرت عيني، وكل بغام رازحة بغامي، وقد أرد المياه بغير هاد سوى عدي لها برق الغمام، وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. البيت الأخير هذا كلنا نحفظه صح؟ وقصيدة المشهورة مثلا يقول فيها: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا، وأن يكذب الإرجاف عنه بضده، ويمسي بما أمسى أعاديه أسعد. ورب مريد ضره ضر نفسه، وهاد إليه الجيش أهدى وما هدى، ومستكبر لم يعرف الله ساعة رأى سيفه في كفه فتشهدا. هو البحر خذ فيه إذا كان ساكنا على الدر، واحذره إذا كان مزبدا. ثم يقول: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وأمثال هذه القصائد. ولذلك في كتاب جميل اسمه الحكمة في شعر المتنبي، يعني بحث هذا بشكل موسع. في الجاهلية من أكثر الشعراء حكمة زهير، ولذلك لما تقرأ قصيدتها: من أمي أوفى دمنة لم تكلمي، بحومانة الدراج فالمتثلمي، تجد فيها يمينا: لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي. وقد قلتما، اللي هم الهرم بن سنان والحارث بن عوف لما أصلحوا بين عبس وبين ذبيان، فقال: تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتم: إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من المال نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي. ثم إلى أن قال فيها: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطى بمنسمي. قصيدة وكلها حكم حكم حكم حكم إلى آخر القصيدة، وكل حكمة يعني تساوي قصيدة. فالحكمة محتفى بها، والحكيم محتفى به. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن والوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح القرآن الكريم والسنة النبوية هي أعلى درجات الحكمة وأغزرها. ولذلك أقبل عليها الناس، وأقبلت عليها الأمة، ودارت حولها العلوم، ونحن اليوم ندور حول هذا المعنى. وأصبحت حكم الجاهلية لا شيء بجانب القرآن والسنة. ولذلك لما أسلم لبيد رضي الله عنه الشاعر الجاهلي، لم يقل أي قصيدة بعد إسلامه، فجاءته إحدى القصائد تستفزه لقول قصيدة، فقال: قد تركت الشعر منذ حفظت سورة البقرة. خلاص يعني ما عاد في داعي للشعر بعد سورة البقرة، هذا معنى كلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: يؤتي سبحانه وتعالى الحكمة من يشاء من عباده. وهنا يقول البيضاوي: مفعول أول أخر الاهتمام بالمفعول الثاني. يعني ماذا يريد؟ يقول أصل تركيب الكلام: يؤتي الله من يشاء الحكمة، لأن يؤتي له مفعولين، لكنه قدم الحكمة فقال: يؤتي الحكمة، وهي مفعول ثاني، من يشاء الاهتمام بها. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولا شك أن من أوتي العلم أيها الإخوة، العلم بالقرآن والعلم بالسنة، فقد أوتي خيرا كثيرا. أي خير كثير قد حازه هذا الرجل. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي أصحاب العقول الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى. لعلنا يعني نأخذ هذه الأسئلة. نتوقف هنا يا شيخ أحمد عند آية 270، يعني لعلنا اقتربنا إن شاء الله من ختام آية أو سورة البقرة بإذن الله تعالى. تعلمون أن ابن عمر رضي الله عنه بقي في دراسة سورة البقرة 8 سنوات، فنحن الآن لنا أظن 3 سنوات، ربما 3 سنوات. هنا سؤال يقول: وقفتم على داء عظيم كما ذكرتم، البخل في النفقة، أرجو منكم كرما فضلا ذكر الطرق التي تقوي القلب في النفقة وتجعل الإنسان منفقا مما يحب، وهل هذا يعني أن يضحي الواحد بشيء من قوت عياله أو حاجتهم الضرورية؟ هلا هذه الآيات أيها الإخوة هي تتحدث عن هذه النقطة، هي تخاطب في الإنسان هذه الغريزة في حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال. فأنت هذه الآيات وهذه الأمثال وهذه الأجور التي يذكرها الله حتى تحاول أنك تخفف هذه الغريزة وهذا الإمساك ولو بشيء يسير. وكل ينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قد تنفق 5 ريال لكنها تعتبر بالنسبة لك كثيرة، فتكون عند الله في موقع عظيم. وقد تنفق 1 مليار وهو بالنسبة لثروتك قليل، فهي مسألة يعني نسبة وتناسب. واليوم أيها الإخوة يعني طرق النفقة كثيرة جدا. وعجبني مقطع سمعته لأحد الدعاء عصام الشايع، أظن رجل ما شاء الله له يعني مقاطع نافعة جدا في قضية. الآن نحن لدينا حسابات في البنوك وكذا، ممكن أنك تستطيع أنك تستقطع من راتبك شهريا 5 ريال في بعض المشروعات الوقفية. مثلا لو استطعت تستقطع 100 ريال، 5 5 تقسمها 10 ريال في كل وقف، كم سيكون هذا بشكل مستمر؟ ستكون بركته عليك وعلى مالك شيء لا يصدق. والله سبحانه وتعالى يقول هنا: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قدم المغفرة لأنها هي الأهم في الآخرة، والفضل هو البركة والزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما نقص مال من صدقة أبدا. هذا الذي الشيطان يريد أن يقول لك، ترى سوف ينقص مالك. قال: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده. هنا يقول: إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه هو وجبريل عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، حدث لا تحسبه الساعات ولا الزمن. تعليقك على من يتكلم عن ذلك فيزيائيا. طبعا قصة الإسراء والمعراج هي قصة صحيحة وثابتة، حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وعرج به عليه الصلاة والسلام، وذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بقصة إسرائه إلى بيت المقدس ومعراجه إلى السماء. لكن الكيفية، الحديث عن زمنها، الحديث عن كيفيتها لا نعرفه، وليس هناك من يعرفه، ولا يمكن أن يعرفه أحد. هذه من القضايا الغيبية التي لا يمكن أن نتكلم فيها إلا بأدلة، هي خارج قدرتنا على قياس الزمن، لأنها ليست من مدخل العقل، لا مدخل العقل فيها ولا الاجتهاد، فالذي يتحدث بذلك يعني مخطئ. هنا يقول: هل تعد هذه الآيات التي تتحدث عن ظواهر لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الإعصار الذي فيه نار والبرزخ بين البحرين، من دلائل صدق النبوة؟ نعم، لا شك في ذلك، وإن كان لا نستطيع أن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاهدها، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم شاهدها، لكنها هي من هذا النوع لا شك. ولا تزيدنا العلوم اليوم إلا تصديقا لهذه الحقائق. مرج البحرين أصبحت قضية معروفة ومسلمة، عدم اختلاط الماء المالح بالماء العذب، ووجود خط واضح بينها واختلاف تركيبة كل منهما. وهذه التجربة رأيتها كثيرا، رأيتها في كلية العلوم عندنا هنا في ملك سعود، رأيتها في أماكن كثيرة، وأيضا موجودة حتى في البحار على الواقع. يعني يقول: ما الفرق بين الحكمة وفصل الخطاب؟ أليس فصل الخطاب من الحكمة؟ يعني بينهما عموم وخصوص، فكل فصل خطاب حكمة، وليست كل حكمة فصل خطاب، لأنه ليست كل الحكم يحتاج فيها إلى فصل نزاع أو فصل خطاب، ولكن قد تكون ثمرة تجربة. لكن فصل الخطاب هو يعني فصل الخطاب والنزاع بين المتخاصمين، ونوح وداود عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله ذلك. يقول: أحسن الله إليكم، هل تنصحون بقراءة الحكم العطائية، وما هي الشروح المختارة لها؟ نعم، أنا يعني فيها شيء من الأدب، وفيها يعني معاني جميلة جدا، وقد شرحها الشيخ الذي توفي البوطي، الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، شرحها في 2 مجلدين طبعتها دار الفكر، وأظنك تجدها حتى مسجلة في المجمع الثقافي في أبوظبي، سجل هذه الحكم. يقول: قرأت حديثا في سنن الترمذي أو النسائي لا أذكره، أنه بوب بابا بقوله: باب لا يعطى الصدقة لمن لا يعطي الصدقة لمن لا يعرف، ثم ساق الحديث، فهل هذا عليه العمل؟ يعني الشراح يستثنون من ذلك ويجمعون بينه وبين هذه الآيات التي تنهى عن نهر السائل والإساءة إليه، بأنه إذا كان اشتبه في السائل أنه كاذب وغلب على ظنه فإنه لا يعطيه، لكنه لا يؤذيه وإنما يكف عن عطائه. يقول: هو تفسير قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. يقول: فسرها بعضهم على أن القرية هي المرأة، وأن هذا التفسير يتناسب مع موضوع السورة وهي سورة الطلاق، وهل هذا من التفسير الإشاري؟ نعم، هذا من التفسير الإشاري الباطل، الذي لا دليل عليه. هل يجوز أن نقول أن الله يدرك؟ يعني لا أستطيع أن أقول نعم أو لا، تحتاج مراجعة هذه. لكن هذا النوع من التفسير ومثله تفسير بعضهم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة قال وهي زوجات، أيضا هو من هذا التفسير الباطل، والصحيح أنها نعاج حقيقية. يقول هل من الممكن أن تعطينا مثال أو مثالين على تفسير السلف للقرآن بالطريقة الإنشائية؟ لعلك تقصد الإشارية، تفسير الإشاري يعني. مثاله ما فسره ابن عباس رضي الله عنهم في سورة العصر أو في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فظاهر الآية واضح معناه أنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح لك يعني النصر على المشركين وفتح مكة، الفتح في هذه السورة هو فتح مكة، أما الفتح في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا فهو صلح الحديبية، ورأيت الذين ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك التسبيح بعد هذه السورة. هذا هو تفسيرها الظاهر. تفسيرها الإشاري ما ذكره ابن عباس عندما قال هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه، واضح. ولما قيل لابن عباس من فين جبت الكلام هذا، قال تأملت في الأمر بالاستغفار في القرآن الكريم فوجدته في نهاية العبادات، يأمرنا بالاستغفار في نهاية الصلاة، في نهاية الحج، في نهاية رمضان، فأدركت أن هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقال له مهمتك انتهت، فأكثر من الاستغفار والتسبيح. هذا يمكن أن يكون مثالا يعني. يقول من هم العلماء الذين ينسبون إلى علماء السنة الذين اهتموا بالتفسير الإنشائي المقبول؟ يمكن أن ندخل منهم الألوسي من المتأخرين، له في هذا يعني عناية، وابن القيم رحمه الله له إشارات كثيرة في كتاب طريق الهجرتين وفي غيرها. ما هو الدليل على أن القرآن ظاهرا وباطن وأقوال الأئمة في ذلك؟ طبعا هذا موضوع طويل، لكن الظاهر هو ظاهر الآيات، وظاهر الآيات ولغتها وإعرابها، وباطنه هو المعاني الدقيقة العميقة التي لا يستنبطها إلا العلماء الراسخون. وهذا يمكن أن ندخله تحت القسم الذي ذكره ابن عباس عندما قال التفسير على 4 أنواع. قسم تعرفه العرب من كلامها، ليفهم لغة عربية يفهمه، وقسم لا يدركه إلا العلماء، وقسم لا يدركه إلا الناس الراسخون في العلم، وقسم لا يدركه لا يعلمه إلا الله. فالنوع الذي لا يدركه الراسخون في العلم هو من النوع الباطن الذي يخفى على عامة من يقرأ القرآن الكريم، وهو من المعاني التي ذكرها الصوفية في معاني الباطن. يقول السؤال هل يوجد آية في القرآن الكريم تدل على عذاب القبر؟ جزاك الله خيرا. والله ما يحضرني، هل في آية تدل على عذاب القبر؟ نعم نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، تتكلم عن آل فرعون، صدقت. نعم، بعض المفسرين قالوا أي في البرزخ، يعرضون عليها غدوا وعشية. هل في دليل آخر؟ العرض، العرض لا شك أنه إذا كان العرض على العذاب فإنه عذاب لا نستطيع أن ندركه لأنه في البرزخ، وهذا ما شيء ما ندركه، عالم البرزخ مختلف. مثل الرؤية مثلا، أنت ترى في المنام رؤية مفزعة وبجانبك شخص نائم يرى رؤيا سعيدة وأنتم بجانب بعض، لا هذا يدرك معنى ما يحصل لهذا ولا، فهذه عالم لا نستطيع أن نحكم عليه، عالم البرزخ، ولا نستطيع أن نتكلم فيه إلا بقدر ما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هنا سؤال نختم به أو قبل الأخير، هل التفسير الإشاري ينطبق على ما يتداولونه الناس من الإشارات الفيزيائية والتربوية أو الأحيائية في القرآن؟ بعضه منه وبعضه لا، يعني مثلا الذين يتحدثون في الإعجاز العلمي، مثلا الإعجاز العلمي الذي يتعلق مثلا بالطب، مثل خلق الجنين، مثلا مراحل خلق الإنسان، مضغة ثم علقة ثم مخلقة وغير مخلقة ثم إلى آخره، ثم هذه مراحل أصبحت الآن يعني متأكد منها بشكل يعني معملي ومراقب وآلاف الحالات، فأصبحت هذه يعني لا تفسير دقيق وظاهر ومنطبق. بعضها قد يكون فيه نوع من الدخول في إشارات الآيات، مثلا على سبيل المثال في قوله في سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهو الذي يعني لا يريد الله به خيرا ولا هداية يجعل صدره ضيق يدركه من يعيشه. وبعض الناس يدرك هذا يقول والله أنا صدري ضيق أنا ضايق صدري من الهم والغم وأحيانا، لكن الله قال كأنه يصعد في السماء. فهذه أخذوا منها العلماء قالوا أن كل ما يصعد الإنسان في طبقات الجو العليا ينقص الأكسجين، وهذا مدرك الآن. الآن الطائرات التي تطير في السماء لولا الأكسجين الذي بداخلها لا مات الناس. فهذه إشارة أخذوها، بعضهم يقبلها وبعضهم يردها، وهي أيضا تتفاوت قبولا وردا حسب ظهورها. يقول شيخنا نريد نصيحة لمن أراد أن يكون باحثا في الدراسات القرآنية. من أراد أن يكون باحثا في الدراسات القرآنية فليسلك الطريق العلمي المعتاد. هناك من يدرس مبادئ هذا العلم في الدراسات القرآنية، والدراسات القرآنية واسعة. القرآن الكريم تدور حوله بحوث كثيرة في تفسيره، وتفسيره درجات تفسيره ثم استنباط الأحكام منه والبلاغة يعني ما فيه من العلوم مليء. وأيضا أصبحت لها معاهده الآن، اليوم هناك المعاهد المتخصصة في التدريس وتخصصات القرآن وعلومه، يدرس التفسير وعلوم القرآن ومناهج المفسرين والقراءات ومبادئ القراءات وما يتعلق بها، إعجاز القرآن الكريم ومباحثه كثيرة جدا اليوم. فهي علوم كثيرة لكنها ولله الحمد يعني يمكن إدراكها بسهولة لمن أراد به خيرا. ومن أراد أن يسلك الطريق فهناك كتب، يمكن أن أدل على بعض الكتب وعلى بعض البرامج العلمية التي يسلكها حتى يتحقق إن شاء الله بهذا العلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.